السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم يوم الخميس 23 صفر للعام 1435 من الهجرة، والذي وافق اليوم 26 من شهر ديسمبر للعام 2013 من الميلاد، مع الحلقة رقم 83 من منتهى الطرب. نلتقي زميلي حسام فرو على هندسة الهواء. بداية كل الشكر لوفاء مستمعينا، تعليقاتكم على صفحة منتهى الطرب بتسعد أي حد بصراحة بيعرف إنه هذه القلوب تلتف حوله. كل الشكر لمن تفضل وشاركنا. مهندسة شيرين توفيق كانت اشتكت من روابط حلقات منتهى الطرب لا تعمل في ذات الوقت. كان الدكتور عبد المنعم من ليبيا بيشرع في عمل صفحة خاصة تجمع جميع حلقات منتهى الطرب. أشكرك دكتور عبد المنعم صديقي العزيز من ليبيا. شكر موصول لأستاذنا الأستاذ مصطفى خميس، وأيضا حبيب الكل الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ. دعاء بالشفاء العاجل للصديق العزيز الأستاذ سيد عبده، ربنا يتم شفاك على خير إن شاء الله. والكاتب الصحفي الناقد الكبير الأستاذ طارق الشناوي، بأشكر لك ملاحظتك وتعليقك على الصفحة بخصوص الحلقة السابقة. أستاذ طارق، بإذن الله يتسع لنا الوقت وأوفيك باللي حضرتك رد يعني على اللي حضرتك علقت بيه وتفضلت على الصفحة. مضمون الملاحظة أنه كان الأستاذ طارق الشناوي كان ليه ملاحظة، استمع إلينا بأذن الناقد، وكان ليه ملاحظة أنه الصوت اللي سمعه لرؤوف ذهني في أغنية ذكرى الحبيب وثلاثي فيروز بيقول إن هو صوت غير مخالف لصوت رؤوف ذهني. فأستأذنك، يمكن هو تحضيري لحلقة النهاردة المفاجئ حيخليني أستأذنك في الرد يكون الحلقة القادمة بإذن الله. وأستأذن دكتور حسن عبد الحافظ وأستاذ مصطفى ودكتور عبد المنعم في الاستماع لأغنية ذكرى الحبيب ومقارنة مع أغنية مثلا يعني أنا وقلبي لرؤوف ذهني، إحنا أزعناها قبل كده في منتهى الطرب، ونشوف الصوت ده مقارب ليه ولا لا. كان المفروض حيكون معانا النهاردة احتفاءنا بذكرى رحيل فريد الأطرش لإذاعة أعمال نادرة لفريد، لكن العمل الإرهابي الغادر اللي وقع في مدينة المنصورة وما تبعه من أحداث وما تلاه أيضا حادث في مدينة المنصورة في مدينة مصر النهاردة استدعى التغيير في مضمون ما يقدم بالحلقة. فبعتذر لحضراتكم عن عدم إذاعة ما كنا نأمل بإذاعته. الحلقة اليوم حتكون في إطار الاحتفال بذكرى فريد، لكن هنتعامل مع ندرة الإذاعة وليس ندرة التسجيل، فمن يرد المتابعة أهلا به. واعتذر مرة أخرى لكل من كان ينتظر تسجيلات جديدة لفريد. أردنا شيء ولكن الظروف شاءت وقضت أمور مختلفة. اليوم 26 ديسمبر لعام 2013 بتمر علينا ذكرى وفاة الموسيقار الكبير فريد الأطرش 39. أسلم الروح في بيروت إثر نوبة قلبية حادة دهمته أثناء وجوده في مستشفى الحيك اللي كان يعالج به. أوصى الموسيقار الكبير قبل وفاته بأن يدفن في مصر إلى جوار أخته المطربة الراحلة أسمهان. لقب بموسيقار الأزمان حبيب العمر ملك العود. في البداية تعالوا نسمع الناقد الصحفي الكبير والكاتب كمال الملاخ في الذكرى الأولى لرحيل فريد الأطرش. سجل الصحفي والناقد كمال الملاخ كلمة تعالوا نستمع إليها قبل أن نشرع في تقديم أغنيات الفترة. أنا واحد من ملايين السعداء اللي في عصر العلم الفن خالد عن طريق المسجلات الأفلام في أي لحظة بنقدر نشوف ونضحك مع نجيب الريحاني، لما بنسمعه، لما بنشوفه، لما بنقبل عليه. الشيخ رفعت وهو يتلو آيات الله موجود صوتا وتنغيما وترتيلا، جسد راح زي الفراعنة، زي الأباطرة، زي الملوك، زي الحكام، زي الرؤساء، زي العلماء، زي المخترعين، زي المغامرين، زي الصعاليك، كله راح وأصبح ترابا. لكن الفن، الفكر، الأدب

التسجيل تم أيام 11 و 11 و 12 فبراير عام 1958. فريد وأدي يوم أدي يومنا عشنا وشفنا. اليوم ده يوم الفرح، اليوم ده يوم الفرح، اليوم ده يوم الفرح، والليلة ليلة العيد، والوحدة تمت لنا بارك يا ربي وزيد يا الفرح، والليلة ليلة العيد، والوحدة تمت لنا بارك يا ربي وزيد يا باي، وخلي مجد العرب دايما في نصر جديد، وخلي مجد العرب دايما في نصر جديد، وحط فينا القلوب، وحط فينا القلوب والعز والإيمان، وحط فينا القلوب والعزة والإيمان، والنصر في الدنيا ده مبني، والنصر في الدنيا ده مبني على التوحيد يا يا يا يا يا يا ربنا من كرمه على بلدنا لطريق العزة بره كمان وحط فينا القلوب والعزة والإيمان، والنصر في الدنيا ده مبني على التوحيد يا يا يا يا من كرمه على بلدنا لطريق العزة بيهدينا، ونصرنا وبارك في جهادنا. إذ ربنا من كرمه كده كمان، والنصر ده دارن والعزة والإيمان، والنصر في الدنيا ده مبني على التوحيد يا يا يا يا يا يا يا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا يا يا ليل. ربنا كمان كمان يا يا يا ليل، ربنا من كرمه على بلدنا لطريق العزة بيهدينا، ونصرنا وبارك في في جهادنا بالوحدة وإيده في أيدينا. ربنا من كرمه على بلادنا لطريق العزة بيهدينا، ونصرنا وبارك في جهادنا بالوحدة وإيده في أيدينا. ربنا من كرمه على بلادنا لطريق العزة بيهدينا، ونصرنا وبارك في جهادنا بالوحدة وإيده في أيدينا. على فضله وعدله حمدنا، وفي عيد الوحدة سألنا احميها يا رب وانصرها يا رب، احميها يا رب انصرها يا رب. وحدة شعبين ما بقوش اتنين، ما بقوش اتنين. مسمع من بروفة أدي يمنى عشنا وشفناها لفريد الأطرش، اللحن والغناء لفريد والكلمات لفتح أورا، سجلها أيام 11 و 12 فبراير عام 1958. الأستاذ فؤاد الشمري من العراق برحب بيك، والأستاذ أحمد عبد الفتاح برحب بيك ولانضمامك لصحبة منتهى الطرب. كابتن جواد من العراق بشكرك على رسالتك ومشاعرك تجاه شعب مصر. أستاذ عمر لطيف، أستاذ عمرو لطيف بأشكرك على مرفوعاتك على صفحة منتهى الطرب. في 2 يناير عام 1963 على شريط واحد سجل عدة أغنيات لإذاعة الكويت، عبد الحليم من الجهرة للسلمية، عبد الوهاب مع نصر الأمة العربية، فريد يا أرضنا يا أمنا، وفايدة كامل يا فرحة حلوة. هنسمع أغنية فريد الأطرش يا أرضنا يا أمنا من تلحينه وغنائه وكلمات حسين السيد. Oh, حبك بيجري في دمنا يا أرضنا يا أمنا، حبك بيجري في دمنا عهد وإيمان خلى الزمان، عهد وإيمان خلى الزمان ساجد على أيامنا. يا أرضنا يا أمنا، حبك بيجري في دمنا عهد وإيمان خلى الزمان، عهد وإيمان خلى الزمان ساجد على أيامنا. فجر عيدك يوم ما جيت، ذكرى لطلعت يوم جديد، يوم فجر عيدك يوم ما جيت، ذكرى لطلعت يوم جديد، سبقت بشاير كل عيد رفرف على أمجادنا. يوم فجر عيدك يوم ما جيت، ذكرى لطلعت يوم جديد، يوم فجر عيدك يوم ما جيت، ذكرى لطلعت يوم جديد، سبقت بشاير كل عيد رفرف على أمجادنا. عشتي وعشنا للخلود ما دمنا في أرضك جنود، عشتي وعشنا للخلود ما دمنا في أرضك جنود، نحمي حماك بالوجود وتجودي من أرواحنا. عشتي وعشنا للخلود ما دمنا في أرضك جنود، عشتي وعشنا للخلود ما دمنا في أرضك جنود، نحمي حماك بالوجود وتجودي من أرواحنا. يا أمنا إحنا البذور للمجد والعزم الجسور، يا أمنا إحنا البذور للمجد والعزم الجسور، في الخير بنفرشها ظهور، في الشر لا صاحب لنا. المجد والعزم الجسور يا أمنا، إحنا البذور للمجد والعزم الجسور، في الخير بنفرشها ظهور، في الشر لا صاحب لنا. يا أرضنا يا أمنا، فريد الأطرش، اللحن والغناء والكلمات حسين السيد. أغنية من ضمن 4 أغنيات سجلت على شريط واحد لإذاعة الكويت يوم 2 يناير عام 1963، وده كان أوائل، كانت الأغنية دي من أوائل طلبات صديقنا الأستاذ السيد صبح. برحب بالأستاذ حمدي شبانة على صفحة منتهى الطرب، أختنا صباح أحمد، أستاذ مصطفى الحداد من السويس، لك كل التحية. وطلب حضرتك بخصوص الإرسال عرض على الأستاذ عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة، وإن شاء الله هتسمع قريبا يعني خبر يسرك. الأستاذ كاظم الإبراهيمي، أهلا بك على صفحة منتهى الطرب، ولقائنا التالي فريد الأطرش وشادية مع أغنية الفيلم وأغنية إحنا لها نحمل عروبة وأهلها، الكلمات أبو سعود الإبياري، اللحن فريد، من فيلم ودعت حبك، كان أول عرض ليه يوم 29 أكتوبر عام 1956 بسينما ديانا بالقاهرة. سجلت الأغنية على شريط إذاعي يوم 30 و31 أكتوبر عام 1956. فريد وشادية وإحنا لها. احنا لها نحمل عروبة واهلها، احنا لها احنا لها احنا لها احنا لها احنا لها نحمل عروبة واهلها، احنا لها احنا لها مصر العزيزة امنا، نرفع رايتها للسماء، واخواتنا وولاد عمنا ويانا بالروح والدماء، نفدي العروبة بدمنا، جيش الأسود حامي الحما، ولما هينادي الوطن احنا لها، نوهب حياتنا بدون ثمن احنا لها، ولما هينادي الوطن احنا لها، أصبحنا من أقوى الأمم، اروي يا دنيا ومجدي أرض العروبة والشمم يا مصر تيهي وسعدي يا مهد أصحاب الهمم ولما حينادي الوطن يا ابن لها نوهب حياتنا بدون زمن يا ابن لها ولما حينادي الوطن يا ابن لها نوهب حياتنا بدون زمن يا ابن لها جمعنا الاتحاد وبقت جيوشنا موحدة حلفت قلوبنا على الجهاد والانتصار يوم الفدا قالها جمال حامي البلاد احنا لها احنا لها ولما حينادي الوطن احنا لها نوهب حياتنا بدون زمن احنا لها شادية وفريد الأطرش وإحنا لها من كلمة أبو سعود الإبياري وكانت من ضمن أغنيات فيلم ودعت حبك. هذا الأسبوع مرت علينا ذكرى عيد النصر واحتفاء بإخواننا في بورسعيد. نسمع فريد الأطرش وأنشودة بورسعيد، الكلام والتوزيع لمدحت عاصم، اللحن لفريد الأطرش. دي المعلومة اللي عندي، لو في عند حضراتكم حد يعني يفيدني بجديد أهلا بي. نسمع نشيد بورسعيد، تم تسجيله في 15 نوفمبر عام 1956 وتم إذاعة الأغنية يوم 24 نوفمبر من نفس العام. الملاحظة اللي كانت مكتوبة إنه هذا النشيد سجل لمصلحة الفنون. نسمع فريد وبورسعيد. قبلة الشعب العتيد أنت أذهلت الوجود أنت سطرت الخلود في كفاحك المجيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد قبلة الشعب العتيد أنت سطرت الوجود أنت سطرت الخلود في كفاحك المجيد بورسعيد بورسعيد أنت يا رمز الفداء بورسعيد أنت يا نور السماء بورسعيد أنت يا رمز الفداء بورسعيد أنت يا نور السماء بورسعيد أنت في القلب دماء أنت في السماء نشيد أنت في القلب دماء أنت في السماء نشيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد كفاحك المجيد والسعيد غضبة فيها الدمار صرخة تشعل نار غضبة فيها الدمار صرخة تشعل نار انتصار انتصار يا بني مصر الأسود بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد رباح المدينة بورسعيد بورسعيد. أنت قبر للغزاة، لعنة على الطغاة. أنت قبر للغزاة، لعنة على الطغاة. دعوة إلى الحياة تعلن الفجر الجديد. بورسعيد بورسعيد. نشيد بورسعيد، الكلام والتوزيع لمدحت عاصم واللحن لفريد الأطرش، تم تسجيل يوم 15 نوفمبر عام 56، وذيع يوم 24 نوفمبر عام 56. أستاذ مصطفى خميس احنا أذعناه في الحلقة 37 وقلناه أنه من كلمات الشاعر أحمد خميس، لكن في معلومة يعني شفت أنها أقرب إلى الصدق، أنها بتقول أنه هو رجحت أنه ده من كلمات مدحت عاصم، فأستاذنك برضو دي هتكون محل بحث معنا أستاذ مصطفى لو تكرمت. الأغنية التالية لفريد الأطرش، وإحنا بنحيي ذكرى رحيله اللي رحل عنا في مثل هذا اليوم يوم الخميس 26 ديسمبر، هنسمع نشيد يوم الفداء، اللحن والغناء لفريد والكلمات للشاعر عبد الجليل وهبي، اتنقل على شريط إذاعة. هو الحقيقة في تاريخين محتاج برضو أبحث فيهم، تاريخ بيقول أنه 8 يوليو عام 67، وفي تاريخ تاني 19 فبراير عام 72، التاريخ محتاج بحث مني أنا. فنسمع على أي حال يعني نسمع فريد الأطرش ونشيد يوم الفداء. يتسامى للأعالي، نحن شعب لا يبالي، يتسامى للأعالي، بكفاح ونضال وجنود الله حوله، إن للباطل جولة. شعبنا يوم الفداء، فعله يسبق قولة، لا تقل لن يمروا وبها لن يستقروا فوق أرضي لن يمروا وبها لن يستقروا في طريق النصر لن نحن الجبين لن يهون العزم فينا لن يهون في طريق النصر لن نحن الجبين لن يهون العزم فينا لن يهون أرضنا للحق مهد وانتصار الحق وعد أرضنا للحق مهد وانتصار الحق وعد لم يدم بالظلم عهد لم تعش للظلم دولة إن للباطل جولة شعبنا يوم الفنان فعلوا يسبق قولة لا تقل ضاع الركان إن للباطل جولة إن للباطل جولة قل لهم أين المفر فلهم يوم أمر قل لهم أين المفر فلهم يوم أمر قد تآخينا هلالا وصليبا وتلاقينا بعيدا وقريبا قد تآخينا هلالا وصليبا وتلاقينا بعيدا وقريبا يا له يوم مقدر يذكر التاريخ هولا يا له يوم مقدر يذكر التاريخ هولا هلل الشعب وكبر قائلا الله أكبر فريد الأطرش وأنشودة يوم الفداء. اللحن والغناء لفريد، الكلام أنا كنت ذكرت أنه هو العبد الجليل وهبي. كان في اتصال من أستاذة الدكتورة هدى طعيمة بتقولي أنه هو المؤلف عبد المنعم وهبي وليس عبد الجليل وهبي. وذكرت أيضا في اتصالها الأستاذة الدكتورة هدى طعيمة أنه نشيد بورسعيد من كلمات مدحت عاصم على حسب ما أخبرها هو بشخصه يعني بنفسه عليه رحمة الله، ذكر لها أنه هو مؤلف النشيد وشاركه التوزيع أيضا فريد الأطرش. أستاذة دكتورة هدى أنا بشكر حضرتك، وإحنا بإذن الله لأنه وقت البرنامج لن يتسع لإذاعتها فحسزنك أنه بعد البرنامج إن شاء الله بكم أغنية كده حنسمعها. لقانا التالي مع أغنية من كلمات بقى عبد الجليل وهبي، أنشودة يا بلادي عاشوا فيك الأنبياء. يا بلادي فريد الأطرش وتشاركه الغناء فدوى عبيد والمجموعة، وأغنية من كلمات عبد الجليل وهبي نقلت على شريط إذاعة يوم 23 نوفمبر عام 1967. عاشوا الأوفياء فيك أبطال الفداء ينصروك يا بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي فيك عاشوا الأنبياء فيك عاشوا الأوفياء فيك أبطال الفداء ينصروك يا بلادي يا بلادي حي أحرار الزمن يا بلادي يا بلادي حي أحرار الزمن شهداءك يا وطن اللي جادوا بالثمن شهداءك يا وطن اللي جادوا بالثمن من دماهم والأيادي بالأيادي يا بلادي بلادي يا بلادي فيك عاشوا الأنبياء فيك عاشوا الأوفياء فيك أبطال الفداء ينصروك يا بلادي طل فجر الأمل طل وهلال المحبة هل طل فجر الأمل طل وهلال المحبة هل والتعاون والتضامن والتعاون والتضامن بين أهل العروبة حل اللي بيخون البلاد مستحيل يلقى محل واللي بيخون البلاد مستحيل يلقى محل نبني ونعلي الدنيا وفي معركة الحرية تحت الراية العربية معركة الحرية تحت الراية العربية هيجمعنا الجهاد الأكبر ونردد الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيجمعنا الجهاد الأكبر ونردد الله أكبر الله أكبر الله أكبر فداكي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي فيك عاشوا الأنبياء فيك عاشوا الأوفياء فيك أبطال الفداء ينصروك يا بلادي يا بلادي فريد الأطرش وفدوى عبيد والمجموعة وأنشودة يا بلادي من كلمات عبد الجليل الوهبي اتنالت على شريط إذاعة يوم 23 نوفمبر عام 1967 واللي بيخون البلاد مستحيل يلقى محل في حماكي يا بلادي صحيح آخر فقرة معنا في احتفالنا بذكرى فريد الأطرش. أنا كنت أذعت قبل كده يمكن في عام 2008 نشيد لفريد الأطرش، ومن ساعتها يمكن لم يعرف طريقه للإذاعة. هنسمع فريد الأطرش ونشيد شباب الجامعات من حفل أقامته جريدة الجمهورية من دار سينما ريفولي، خصص دخل الحفل لصالح طلبة الجامعات يوم 1 نوفمبر عام 1959. سيدي الرئيس، ثم يقدم لنا فريد الأطرش بعد هذا نشيد إحنا شباب الجامعات. حضرات السيدات والسادة، اسمح لي يا سيدي الرئيس أني أقدم النشيد اللي حقوله دلوقتي لشبابنا، شباب العرب، شباب المستقبل، شباب الجامعات. اسمح لي أني أقدمه، واسمح لي أني أشكر سيادتك اللي شرفت الحفل ده. احنا كلنا سعداء ان احنا نشوف سيادتك دايما بينا. وانا ان شاء الله عقبال مش يبقوا 5 جامعات زي ما وعد سيادة الرئيس انهم حيبقوا 10 وحيبقوا 20 وحيبقوا 50 ان شاء الله، لان العلم ولان الشباب هم املنا وهم مستقبلنا وهم اللي حيكون عليهم ركن من اركان بلادنا اللي هنعتمد عليهم. وإن شاء الله ربنا ما يحرمناش رئيسنا المفدى جمال عبد الناصر. العلم في ايدينا سلاح، والعلم والعلم اسباب النجاح. العلم العلم اسباب النجاح، والعلم العلم في ايدينا سلاح. والمجد والمجد يكمل بالكفاح. احنا حطمنا القيود، احنا والهرم والنيل شهود. احنا شباب الجامعات، امل البلاد في كل مكان. احنا شباب الجامعات، مرت على ارض جميل. احنا شباب الجامعات، احنا شباب الجامعات، امل البلاد في كل مكان. احنا شباب الجامعات، امل البلاد.

سادتي وسادتي، نحييكم من دار سينما ريفولي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت آخر فقرة معنا في منتهى الطرب تعليق من مهندس خالد عروق مقيم في السعودية، هي بلادي فيك يا عاشي الأنبياء، بلاد الأنبياء يجب أن تصان وتفدى بالروح والدم. الدعاء بالرحمة للموسيقار الكبير فريد الأطرش، ومعذرة لكل عشاق الفريد في أن الاحتفالية لم تكن بقدر ما كانوا يأملوا بسبب الأحداث اللي حصلت. اضطريت أنه في الآخر لحظة إن كالعادة يعني نغير ما كان يجب أن أقدم، فالحمد لله رب العالمين. على كل حال، حلقة اليوم بتحتاج للتأكيد على بعض التوثيقات فيما يخص المؤلف، أكون من الشاكرين لو تكرمتم بالإفادة على صفحة منتهى الطرب. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، وحلقة الخميس الأول من كل شهر مع طلبات مستمعينا. شكرا زميلي حسام فاروق على هندسة الهواء، لكم مني كل الحب.